وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. هذا الحديث يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتكبيراته في الصلاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وغيرهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. هذه تكبيرة الإحرام، وهي أول تكبيرة، وهي المدخل للصلاة، أول الصلاة. يكبر حين يقوم، يعني ما كان يقول شيئا قبل هذا، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقول نويت أن أصلي ونحو ذلك، بل كان حين يقوم يكبر. وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة كما تقدم في غير هذا الحديث. ثم يقول: ثم يكبر حين يركع، يعني بعد تكبيرة الإحرام يقرأ ما جاء في قراءته صلى الله عليه وسلم من فاتحة الكتاب وسورة أو آيات من القرآن، ثم يكبر حين يركع، أي إذا انتهى من القراءة كبر تكبيرة الركوع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده دعاء وحمد وذكر وثناء على الله جل وعلا. سمع الله لمن حمده، فرق بين سمع الله من حمده وسمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله جل وعلا، استجاب الله جل وعلا. وأما سمع الله من حمده فهذه فيها إثبات السمع فقط لله جل وعلا، وأن الله يسمع، لكن ما فيها دليل الإجابة. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده وأثنى عليه حين يرفع صلبه من الركوع، يعني وقت الرفع، حين يركع حين يرفع، يعني أن هذا الذكر وقته وقت الانتقال من ركن إلى ركن، حين يرفع وحين يركع وحين يسجد، يعني في الوقت الذي بين الركن الأول والركن الثاني يأتي بهذا الذكر. ثم يكبر حين يركع، يعني انتهى من القراءة وانتهى من ركن القيام ويريد التحول إلى ركن الركوع، فيأتي بالذكر هذا التكبير بينهما. ثم إذا انتهى من الركوع وقبل أن يصل إلى القيام والوقوف بعد الركوع يأتي بهذا الذكر: سمع الله لمن حمده، في حال الرفع. ثم حين يستتم قائما يقول ربنا ولك الحمد، وهذه كما تقدم لنا رويت بألفاظ متعددة كلها صحيحة، ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، باللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، باللهم دون الواو، اللهم ربنا لك الحمد، بالواو دون اللهم، الله ربنا ولك الحمد. أربعة ألفاظ كلها صحيحة وليس فيها إلا اللهم والواو، الإتيان بهما معا، حذفهما معا، حذف إحداهما دون الأخرى ثم حذف الأخرى دون الأخرى وهكذا. وهذا بعد أن يستتم قائما، يعني حال الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وحال الوقوف يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، إذا هوى من القيام إلى السجود يأتي بهذا التكبير في أثناء الهوي، يعني معنى هذا أن الصلاة ليس فيها سكوت، إما قراءة وإما ذكر وإما دعاء وإما إنصات للقراءة، المنصت للقراءة ما يقال له ساكت، لأن المنصت والمستمع كالمتكلم. فحتى الانتقال من ركن إلى ركن بينهما لهذه المسافة ليست تبع القيام ولا تبع السجود، وإنما لها ذكر خاص. ومعنى يهوي يعني ينحط وينزل إلى الأرض، هوى بمعنى نزل. حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، يعني بعد السجود إذا أراد الرفع للقيام للركعة الثانية يكبر، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، يفعل ذلك هذه التكبيرات والتسميع والتحميد يفعله في جميع صلاته مثل ما فعله في الركعة الأولى. ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، يعني في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب التي هي ثلاث ركعات فيها تشهد أول، يكبر حين يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يأتي به من تكبيرات. والتكبيرات هذه كما تقدم لنا منها ما هو ركن من أركان الصلاة، ومنها ما هو واجب عند الإمام أحمد رحمه الله، ومنها ما هو سنة عند الجميع. التكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع: ركن وواجب وسنة. عند الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم مالك والشافعي وأبو حنيفة نوعان التكبيرات كلها: تكبيرة الإحرام ركن، والتكبيرات الأخريات كلها سنة. الجمهور يقولون التكبيرات كلها سنة. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمها المسيء في صلاته فهي سنة، والمقام مقام تعليم ما علمها إياه، لو كانت واجبة علمها إياه. نقول للإمام أحمد وأصحابه رحمة الله عليهم: لما قلتم بالوجوب مع أن الجمهور يقولون بالسنية؟ يقولون: نعم، قلنا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه ترك التكبيرات. ولكل مأخذ، واختلاف العلماء رحمهم الله فيه فسحة. ما هي الركن؟ هي تكبيرة الإحرام. وما هو الواجب؟ سائر التكبيرات. وما هي السنة عند الإمام أحمد ولا كلها سنة عند الأئمة الثلاثة؟ سنة عند الإمام أحمد بالنسبة للمسبوق، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر قائما، وهذه تكبيرة الإحرام ركن وواجبة لازم يقولها، يقولها وهو قائم، ثم يهوي إلى الركوع. فالتكبير للهوي إلى الركوع في هذه الحال خاصة سنة، إن أتى بها فحسن، وإن كبر تكبيرة الإحرام ثم هوى راكعا فلا بأس عليه. يقول العلماء رحمهم الله: شعار الصلاة التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا. وهذه كلمة عظيمة، معناها أنه لا شيء أكبر من الله، فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، كما يقال شعار الحج التلبية: لبيك اللهم لبيك، وهكذا. إذن فالصلاة كم فيها من تكبيرة، وكم مجموع تكبيرات الصلوات الخمس؟ أتى بها الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، فإذا عددتها وجدت مجموعها 94 تكبيرة في الصلوات الخمس: صلاة الظهر 22، وصلاة العصر 22، وصلاة العشاء 22، هذه 66 تكبيرة، صلاة المغرب 17، وصلاة الفجر 11، 11 و17 28، 28 مع 66 تصبح 94 تكبيرة، بما في ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال دون سمع الله لمن حمده، هذه ما تدخل في عداد التكبيرات. ويقال: أجمع العلماء على مشروعية التكبيرات في الصلاة. كلمة مشروعية يدخل فيها الركن والواجب والمستحب، كلها مشروعية. ثم التفصيل عند العلماء رحمهم الله أن جميع التكبيرات عند جمهور العلماء، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنها سنة ما عدا تكبيرات الإحرام، لأنه يدخل بها في الصلاة. وعند الإمام أحمد أنها واجبة ما عدا تكبيرة الإحرام، فهي ركن من أركان الصلاة. وفي قوله حين تدل على الوقت، يعني أنه يجعل التكبير في الفراغ بين الركن والركن، بين الانتقال من هذا الركن إلى هذا الركن، فلا يصلح التكبير وهو قائم، ولا يصلح التكبير للسجود وهو ساجد، وإنما يكون بينهما. فيؤخذ من هذا أن هذا الذكر مشروع بين الركنين، بين الركنين، خلافا لما يفعله بعض الناس وخاصة بعض الأئمة وفقهم الله، يؤخر التكبير حتى يقوم، أو يؤخر التكبير حتى يسجد، وهذا خطأ. هو يأتي به عن حسن نية، يقول: حتى لا يسبقونني، إذا وصلت إلى القيام كبرت، إذا وصلت إلى السجود كبرت، عشان ما يسبقونني، ما يكون عندهم مسابقة للإمام. وهذا خطأ، هو نفسه يفوت على نفسه موقع التكبير، هذا موقع التكبير حال الهوي، ولا يلزم أن يكون من أوله إلى آخره، المهم أن يأتي به حال الهوي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، أي إذا قام فيها يكبر، أي تكبيرة الإحرام، حين يقوم. فيه دليل أنه لا يتوجه ولا يصنع قبل التكبيرة شيئا، ثم يعني ما كان يقول شيء قبل التكبير، أول ما ينطق به للصلاة التكبير، ثم الاستفتاح كما جاء في أحاديث أخر: يا أبي وأمي أنت يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة. فأخبر مسائل بأنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. نعم. والتلفظ بالنية كما يفعل بعض الإخوة هذا خطأ ولا يجوز، لأنك لما تلفظ بالنية؟ كأنك تخبر ربك ما تقول. الله أعلم حينما تقوم ماذا تريد. هل إذا أردت أن تتوضأ تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ فكذلك إذا أردت أن تصلي ما يحتاج أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي، وإنما تقف وتكبر. أنت إذا وقفت ماذا تريد؟ تريد الصلاة، والله أعلم بنيتك. إن كنت مخلص يثيبك على ذلك، وإن كنت غير مخلص ولو كنت اللهم إني نويت إلى آخره وفاتك تكبيرة الإحرام، أحيانا تفوته وأحيانا يغلط فيه ثم يرده من أول ثم يرده ثم يتلاعب به الشيطان، تجده يردده مرتين اللهم إني نويت، اللهم إني نويت، نويت أن أصلي أصلي، وهكذا يتلاعب به الشيطان ليفسد عليه عبادته. والجاهل المسكين يتجاوب مع الشيطان ويكون لعوبة بيده. قم يا أخي وضع ارفع يديك حذو منكبيك وكبر تكبيرة الإحرام. نعم. ثم يكبر حين يركع تكبيرة النقل ثم يقول سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده، فإن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له، فناسب بعده أن يقول ربنا ولك الحمد. يعني أنك يا ربي استجبت دعائي وسمعته وأجبتني، فأنا أحمدك على ذلك، ربنا ولك الحمد. فهو دعاء وحمد وثناء على الله جل وعلا. نعم. حين يرفع صلبه من الركوع، فهذا في حال أخذه في رفع صلبه من هويه للقيام، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو للعطف على مقدر، أي ربنا أطعناك وحمدناك، أو للحال أو زائدة. وورد في يصلح أن تكون هذه الواو عطفا على مقدر، وأن تكون واو الحال، وأن تكون الواو زائدة لتحسين الكلام. وورد في رواية بحذفها وهي نسخة في بلوغ المرام ثم يكبرها، يعني ربنا لك الحمد هذه وردت. ثم يكبر حين يهوي ساجدا تكبير النقل، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود الأول، ثم يكبر حين يسجد أي السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع أي من السجدة الثانية، هذا كله تكبير النقل. ثم يفعل ذلك أي ما ذكر ما عدا التكبيرة الأولى التي للإحرام في الصلاة كلها، أي ركعاتها كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. هذه تكبيرة مستقلة لأنها ما تتكرر في الصلاة، هاتان التكبيرتان، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، هذه لا تتكرر في الصلاة، وهي المتممة لاثنتين وعشرين، لأن الركعة فيها خمس تكبيرات، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من الركعة الثانية الثالثة إلى من الثانية إلى الثالثة تتمم 22 في الصلاة، صلاة الفريضة الواحدة الظهر والعصر والعشاء. نعم. للتشهد الأوسط متفق عليه. الحديث دليل على شرعية ما ذكر فيه من الأذكار، فأما أول رحمه الله يقول دليل على شرعية، ما قال دليل على وجوب، ولا قال دليل على استحباب، ولا قال دليل على ركنية، وإنما قال دليل على شرعية، يعني أن هذا اللفظ مشروع. وهكذا يقول العلماء رحمهم الله فيما فيه اختلاف بين الوجوب والاستحباب والركن، يقول مشروع مشروع. فأما أول التكبير فهي تكبيرة الإحرام، وقد تقدم الدليل على وجوبها من غير هذا الحديث، وأما ما عداها من التكبير الذي وصفه فقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية تركه تساهلا، ولكنه استقر العمل من الأمة على فعله في كل خفض ورفع، في كل ركعة خمس تكبيرات كما عرفته من لفظ هذا الحديث. ويزيد في الرباعية والثلاثية تكبير النهوض من التشهد الأول، فيتحصل في المكتوبات الخمس بتكبيرة الإحرام 94 تكبيرة، ومن دونها 89 تكبيرة. واختلف العلماء في حكم ما دخلت في العدد، لأنها تختلف عنهن في الوجوب، تكون 89، أضف إليها 5 تكبيرات الإحرام تكون 94. واختلف العلماء في حكم تكبير النقل، فقيل إنه واجب، وروي قولا لأحمد بن حنبل، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وذهب الجمهور إلى ندبه لأنه صلى الله عليه وسلم لم نعرف أن الجمهور يعني الأكثر من العلماء، وليس مراد الجمهور أنهم إذا الإمام مالك والإمام الشافعي أو الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، لا، وإنما إذا كان أكثر وسواء وأقل يقال الجمهور، وعن فلان كذا. الإمام أحمد يرى الوجوب، والجمهور يعني عن أبي حنيفة ومالك والشافعي يرون السنية، وعند الجميع المشروعية، مشروعية التكبير. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، وإنما علمه تكبيرة الإحرام، وهو موضع البيان للواجب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وأجيب عنه بأنه قد أخرج تكبيرة النقل في حديث المسيء أبو داود من حديث رفاعة ابن رافع، فإنه ساقه وفيه ثم يقول الله أكبر ثم يركع، وذكر فيه قوله سمع الله لمن حمده وبقية تكبيرات النقل. وأخرجها الترمذي والنسائي، ولذا ذهب أحمد وداود إلى وجوب تكبير النقل، وظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه الحركات، فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه. وظاهر قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أنه يشرع ذلك لكل مصل من إمام ومأموم، إذ هو حكاية لمطلق صلاته صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أنه حكاية لصلاته صلى الله عليه وسلم إماما، إذ المتبادر من الصلاة عند إطلاقها الواجبة، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم الواجبة جماعة وهو الإمام فيها، إلا أنه لو فرض هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أمر لكل مصل أن يصلي كصلاته صلى الله عليه وسلم من إمام ومنفرد. وذهبت الشافعية والهادوية وغيرهم إلى أن التسميع مطلقا لمتنقل أو مفترض للإمام والمنفرد، والحمد للمؤتم لحديث إذا قال الإمام سمع الله المؤتم، يعني المؤتم المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وآخرون يقولون حتى المؤتم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لحديث. وذهبت الشافعية والهادوية وغيرهم إلى أن التسميع مطلقا لمتنقل أو مفترض للإمام والمنفرد، والحمد للمؤتم لحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، أخرجه أبو داود. وأجيب بأن قوله إذا قال الإمام سمع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد لا ينافي قول المؤتم سمع الله لمن حمده، وإنما يدل على أنه يقول المؤتم ربنا لك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع هو ذلك لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله. واستفيد الجمع بينهما في الحديث الأول قلت، لكن أخرج أبو داود عن الشعبي لا يقول المؤتم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقول ربنا لك الحمد، ولكنه موقوف على الشعبي فلا تقوم به حجة. وقد ادعى الطحاوية وابن عبد البر الإجماع على كون المنفرد يجمع بينهما، وذهب آخرون إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم. قالوا: والحجة جمع الإمام بينهما لاتحاد حكم الإمام والمنفرد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.